بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جاء في الموطأ: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. اعتدنا أن نقرأ الحديث ثم نتحدث عما يتعلق به. فالراوي عن يحيى يقول: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر، وهذا الإسناد من الأسانيد الصحيحة كالشمس، حتى أن فضيلة الشيخ ذياب بن سعد الغامدي حينما أورده في كتابه النافع في موسوعة الطهارة برقم 948 و177 قال: إسناده في غاية الصحة. نعم، هو الحديث إسناده كالشمس، بل هو من أصح الأسانيد ومن أشهرها. وهذه السلسلة معروفة بالفضل، ومر معنا في شرح صحيح البخاري كثرة الكلام عن هذه السلاسل، وكذلك الرواة الذين لهم أثر كبير في أن يستفيد الطالب من تراجمهم. ومعلوم بأن تراجم هؤلاء الرجال مدرسة للأجيال، وأن القصص الواردة عن هؤلاء في عبادتهم وفي طلبهم للعلم وفي بثهم للعلم وفي ورعهم هي قصص، وهي جند من جند الله يثبت الله تعالى بها من يشاء من عباده. فقصص هؤلاء القوم وتعبد هؤلاء القوم أمر مهم للغاية. إذن يقول نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب، إذا أراد النوم أو أراد الطعام حال كونه جنبا، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. يعني هناك عملية الوضوء قبل النوم وقبل الطعام لمن كان جنبا. طبعا أمر النوم معلوم لورود الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولتخفيف أمر الجنابة، ولأنه كهيئة الموت، فالإنسان يستعد بالطهارة الكاملة، فإن لم يتيسر له الطهارة الكاملة ينام على إحدى الطهارتين ويخفف عن نفسه الجنابة. أما الطعام فالإنسان ينظف نفسه. إذن هذا الحديث في الموطأ، وهو برواية الزهري وكذلك برواية سويد بن سعيد الحدثاني، والحديث أخرجه من طريق الإمام مالك البيهقي في السنن الكبرى. ولذلك فإن كتاب السنن الكبرى البيهقي هو مدرس عظيم مهم. وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق برقم 1077 عن ابن جريج قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. قال: وكان عبد الله بن عمر إذا أراد أن ينام وهو جنب صب على يديه ثم مضمض واستنثر ونضح في عينيه وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم نام، وإذا أراد أن يطعم وهو جنب فعل ذلك. وأيضا هذا الأثر المروي من رواية عبد الرزاق أخرجه البيهقي أيضا في الكبرى جزء العاشر صحيفة 201، وهو أيضا في مصنف ابن أبي شيبة وعند الطحاوي من طريق أيوب عن نافع، وكذلك أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الإمام أحمد بن حنبل في المسند عن عبيد الله بن عمر عن نافع به، وأخرجه عبد الرزاق رقم 10088 عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وجعل القصة لابن عمر وليست لعمر، وهذا خلاف المحفوظ. إذن الإمام مالك اختار هذه الرواية بهذه اللفظة، وهذا يدل على انتقاء الإمام مالك. ونحن نعلم بأن مالك قد انتقى القوية من حديث أهل الحجاز، لكن أنا ذكرت تلك الطرق والاختلاف فيها ليعلم الطالب أن لجمع الطرق تعرف عدة الأحاديث. إذن هذا هو المحفوظ الذي في الموطأ، وهذا لفظه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب، أي حال كونه جنبا، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. طبعا هذا الحديث فيما يتعلق بالتخريج ثم كتب لا بد من الرجوع إليها حتى يعتاد الطالب على أهميتها. هذا الحديث في جامع الأصول، ونحن نعلم بأن جامع الأصول جمع الكتب الستة وهذبها ورتبها وذلل صعابها وشرح غريبها، حتى قال ياقوت الحموي: أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط. وجامع الأصول يرجع إليه لأجل موارده، ومعلوم بأنه قد ذكر الكتب الخمسة وجعل الموطأ هو السادس للكتب الخمسة، أي جعله مكان ابن ماجه، وهو بذلك قد نحى نحو رزيل بن معاوية الثرقصي صاحب كتاب تجريد الصحاح. فإذا خرجت الحديث ارجع إلى هذه الكتب التي جمعت عددا من الكتب. الحديث في جامع الأصول برقم 5350، وقد رقم له بالرقم طاء، يعني وهو يذكر التخريج أولا على شكل الرقم، ثم قال نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. أخرجه الموطأ، طبعا هكذا هي عبارته حينما يخرج الحديث. وهذا الحديث في كتاب جمع الفوائد، جمع الفوائد ضم بين جامع الأصول ومجمع الزوائد، وهو فيه برقم 821 نافع عن ابن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم، نافع أن ابن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. ثم قال لمالك، يعني خرجه بهذه الطريقة وهو استفاد من جامع الأصول. لكن أنا ذكرت هذين الكتابين من أجل أن نستفيد كيفية استعمال المصادر. طبعا هذا الفعل لابن عمر للعلماء فيه كلام، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله أن الوضوء إذا كان مستحبا وليس بواجب فله أن يقتصر على بعض أعضائه، هكذا قال شيخ الإسلام. طبعا هذا الكلام ممكن أن يكون كذلك إذا كان الأمر كما قال الجمهور أنه مستحب وليس بواجب، ونحن نعلم بأن الظاهرية قالوا بالوجوب، وهناك من سبقهم في هذا. نعم، الحافظ بن حجر قال يحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. طبعا أجاب عليه الشيخ سعد، شيخ الإياب بن سعد الغامدي حفظه الله، قال الأصل عدم العذر، قال الأصل عدم العذر. نعم، وهذا فعلا الأصل عدم العذر حتى يرد الدليل على العذر، حتى لا نتوسع في تأويل النصوص. ثم قوله وكان ابن عمر إذا أراد أن ينامه جنب ثم ذكر فعله يدل على أن ذلك منه على الاستمرار وليس لعارض أو عذر. طبعا نأخذه من يعني من السياق أن هذا الأمر كان يتكرر عند عبد الله بن عمر، فهذا يدفع ما ذكره الحافظ بن حجر ورضيه من رضيه. وقال ابن عبد البر في الاستذكار لم يعجب مالكا فعل ابن عمر، وأظنه أدخله يعني في الموطأ، هكذا يقول ابن عبد البر، إعلاما أن ذلك الوضوء ليس بلازم. وهذا قد يجاب عليه كما قال الشيخ دياب بن سعد الغامدي حفظه الله، قال إذا كان ليس بلازم فلماذا يغسل معظم أعضاء الوضوء؟ ولو كان ابن عمر تركه بالكلية لكان ذلك مشعرا بذلك، على أنه لا يتعدى أن يكون رأيا لابن عمر. وفعل الصحابي ليس بحجة إلا إذا لم يخالف، والحجة فيما روى لا فيما رأى. وقال الطحاوي هذا وضوء غير تام، وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضوء تام، فلا يفعل هذا إلا وقد ثبت النسخ لذلك عنه. طبعا توسع من الطحاوي حينما يأتي بالنسخ ولا يوجد دليل. لكن الذي رآه الشيخ ذياب قال والراجح والله أعلم فيما ظهر لي أن ابن عمر فهم أن هذا الوضوء هو الذي يتقدم غسل الجنابة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل الجنابة غسل فرجه ورفع الأذى عن نفسه ثم توضأ إلا رجليه، وهذه سنة ينبغي الإنسان أن لا يدع سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ والراجح والله أعلم فيما ظهر لي أن ابن عمر فهم أن هذا الوضوء هو الذي يتقدم غسل الجنابة، وقد ورد في صفته الوضوء عند الغسل للجنابة صفتان: الأولى أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل، الصفة الثانية أن يتوضأ إلا موضع قدمين ثم يغتسل. وكلا الصفتين ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله للجنابة، فأخذ ابن عمر بإحدى الصفتين، وهذا فيه مجال للاجتهاد. وهل إذا توضأ للنوم وأراد الاغتسال للجنابة يعيد الوضوء أم لا؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأمل. نعم تحتاج إلى تأمل، لكن إذا فعل هذا الشيء وذهب يغتسل فهو لا يحتاج إلى إعادة الوضوء الذي يسبق الجنابة. وحقيقة هذا الوضوء هل هو الوضوء حقيقة أم هو تكريم لأعضاء الوضوء وتقديم لها؟ يظهر أنه تكريم لأعضاء الوضوء وتقديم لها، كما حصل هذا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غسلنا ابنته أن يبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فالذي يظهر لي كما ذهب إليه الشيخ ذياب بن سعد حفظه الله تعالى أن الإنسان إذا أراد أن ينام وهو جنب أن يتوضأ، إما يتوضأ وضوءا كاملا وإما أن يتوضأ إلا رجليه، وإذا ذهب للاغتسال فهذا يسقط الوضوء الذي يسبق غسل الجنابة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.